بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. نرحب بكم في بداية هذا اللقاء المتجدد من دروس العقيدة، فأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات، ونبدأ هذا الدرس اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى كما مر معنا بيان التوحيد وبيان فضله ووجوب الدعوة إليه، ثم تقدم بعض المسائل المتعلقة بهذا الشأن المؤلف الآن وتفسير لا إله، بيان تفسير لا إله إلا الله. اليوم نبدأ في بعض المقضايا المضادة للتوحيد، قضايا التي تضاد التوحيد، حتى يعرف الإنسان أنه في هذه الجوانب لم يحقق التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيبين المؤلف في هذه الأبواب التي معنا في هذا اليوم بعض مسائل الشرك الأصغر التي جاء تسميتها في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شركا. لماذا بدأ المؤلف بهذه القضايا مع أن هناك أكبر منها؟ فمثلا نبدأ هذا اليوم في هذا الباب، باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط. هل هنا أهم لبس الحلقة والخيط وغيرهما، أم عبادة غير الله، من يدعو بغير الله يستغيث بغير الله عز وجل، أيهما أولى؟ لا شك أن بيان حكم من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله أهم، لكن المؤلف بدأ لك بهذه القضايا حتى يتبين الإنسان خطر الشرك. إذا كانت مثل هذه القضايا التي يراها كثير من الناس سهلة وميسورة، أو أنها واقع فيها كثير من طوائف المسلمين، فما بالك في القضايا الكبرى؟ انظروا الوعيد فيها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذا الباب اليوم معنا فنبدأ به. تقرأ لنا يا عبد الوهاب، أنت قارئنا ولا نعين غيرك؟ تفضل، لعلك تقرب المايك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونهوهما لرفع البلاء أو دفعه، أن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم، يبدو أن نحن في الباب الذي قبله. نعم، نحن في الباب أو في هذه الآية. نعم اقرأ الآية، هذا أول الباب. نعم اقرأ الآية. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله ضر أو أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. أن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال قال من الواهنة. قال: ما هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. هذا الآية وهذا الحديث. إذن عندنا هذا اليوم باب من الشرك، باب من الشرك، من الشرك الأصغر من الأكبر. ها مسعود؟ من الشرك الأصغر. من الشرك الأصغر، ألا تكون من الشرك الأكبر؟ قد يكون لو اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، أما إن اعتقد أنها سبب تكون من الشرك. ولذلك المؤلف أطلق هنا قال باب من الشرك لبس الحلقة. الحلقة أن الحلقة التي توضع في اليد، الحلقة سواء من نحاء، من صفر، من غيره، من أي شيء آخر، كل هذه قال بين الحلقة والخيط. الخيط هو أوتار يضعونها من العصب أو غيره، تضعونها عليهم ونحوها. ما الغرض منها؟ قال: لدفع البلاء. يعني دفع المرض، دفع المصيبة، دفع العين، دفع أي شيء من هذه الأمور، أو لرفع البلاء أو دفعه، إنها ترفع البلاء قبل أن ينزل أو أنها تدفعه. فإذا هذه القضايا تكون من ماذا؟ أنها قد تكون من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر حسب اعتقاده، ولذلك هذه من الأشياء المضادة للتوحيد. هذه القضية متعلقة بماذا؟ متعلقة بقضية الأسباب، بقضية الأسباب. والناس في هذه القضية على ثلاثة مذاهب، منهم من ينكر الأسباب، ينكر الأسباب تماما، ولذلك ينكر أن الأكل سببا في الشبع، وأن شرب الماء سببا في الري وغير ذلك. ومنهم من يغلو في الأسباب فيجعل ما ليس بسبب، يعني وهؤلاء أكثرهم الخرافيون يرون أن ما ليس بسبب يجعلونه سبب. مثال ذلك يرون أن هذا الميت المقبور الهالك يرونه ماذا؟ يرون أن هذا الهالك أنه سبب في رفع البلاء عن هذا البلد، أو أنه ينفع، أو أنه يضر، أو أنه يعمل كذا، كل ذلك من القضايا الباطلة. والرأي الثالث وهو الصواب من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، لكن لا يثبتون إلا ما أثبته الله عز وجل، لا يثبتون إلا ما أثبته الله عز وجل. فالله عز وجل لم يثبت لنا أن الإنسان إذا لبس حلقة أو خيطا أو وضع شيئا أو وضع نعلا، يعني بعضهم يضع نعل وبعضهم يضع نعل بالي، أو بعضهم يضع خرقة معينة، أو بعضهم يضع أي شيء، أنه هذا ليس بسبب، هذا ليس بسبب. ولذلك السبب يجب أن لا نثبت من الأسباب إلا ما ثبت شرعا في كتاب الله أو ثبت قدرا، يعني بالتجريب. فمثلا ثبت أن هذا العلاج الذي يأخذه الناس أنه مفيد في علاج هذه القضايا، أنه يفيد في العلاج، فهذا سبب مجرب ومعروف. الثانية ألا يعتمد عليها، لا نعتمد عليها. فمثلا العلاج الآن يأخذ كثير من الناس، فمنهم من يشفى ومنهم من يموت، لا ينفع معه هذا العلاج، مع أن العلاج واحد والطبيب الذي صرفه واحد والأشخاص الذين أخذوه في منطقة واحدة، لكن انتفع بهذا ولم ينتفع. فلا نعتمد على الأسباب، لكنها سبب بإذن الله عز وجل. الثانية أن هذه الأسباب مهما عظمت وقوية فإنها مرتبطة بقضاء الله سبحانه وتعالى وتقديره. فإذا الكلام عندنا هنا في قضية الأسباب، ولذلك لما نتأمل الآية نجد وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والاعتقاد أنها بيده الأمور سبحانه، إن شاء منعها وإن شاء جعلها مقتضية، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، ومع ذلك الإنسان يفعل الأسباب. فإذا الإنسان يفعل الأسباب في ذلك. هنا من الشرك أنه اعتقد أن هذه الحلقة أو الحلقة التي يضعها في يده أو يضعها على العضد هنا أو يضعها على غيره، أن هذه الحلقة أنها مؤثرة بنفسها من دون الله، هذا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أنها سبب وهي ليست فعلا سبب، فهذا يكون من الشرك الأصغر، هذا يكون من الشرك الأصغر. الحلقة تكون من ماذا؟ تكون عادة من حديد أو من نحاس أو ذهب أو فضة أو غير ذلك، تكون من هذه الأشياء جميعا. هذه الآية قوله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، قل أفرأيتم، قل أفرأيتم، أخبروني أيها المشركون وهؤلاء الذين تدعون من دون الله عز وجل، أفرأيتم ما تدعون من دون الله اللي تعبدونهم وتذبحون لهم وتسجدون لهم وتصرفون العبادة لهم من دون الله تعالى، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل يكشفن ضر من دون الله عز وجل؟ لا والله لا يكشفن. وإن أرادني الله وإن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ هل يمسكن رحمة الله عز وجل؟ قل حسبي الله، قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك المتوكل الحقيقي هو الذي يفعل السبب ويعتمد على الله ويتوكل على الرب سبحانه وتعالى، يتوكل على الرب سبحانه وتعالى. قل أفرأيتم، أخبروني عن هؤلاء الذين تدعون من دون الله تعالى، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة؟ لا يمكن يكشف الضر إلا رب العالمين. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، نزلت في الشرك الأكبر، لكن قاسها المؤلف على الشرك الأصغر، قاس الحلقة على الأصنام، فهو كلاهما هل ينفعان من دون الله عز وجل؟ هل هذه الحلقة تنفع من دون الله؟ وهل هذا الصنم الذي يعبد؟ وهل هذا القبر الذي يعبد؟ وهل هذا الوثن الذي يعبد؟ هل ينفع من دون الله؟ هل يرد الضر؟ هل يكشف الرحمة؟ هل يمسك الرحمة؟ لا والله، كلها بيد الله عز وجل. ولذلك قل حسبي الله، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفيني، وهو سبحانه وتعالى عليه يتوكل المتوكلون المؤمنون. ولذلك المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله سبحانه وتعالى، الذي يتوكل حقيقة على الرب سبحانه وتعالى هو المتوكل على الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني عمران ابن حسين صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، رأى رجل، هذا الرجل من مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في يده حلقة من صفر، الصفر معدن أصفر، معدن أصفر في يده حلقة من صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ وهذا حقيقة يبين منهج عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم تربوي. قبل أن أنكر عليك لماذا فعلت هذا، لماذا كتبت هذا، أني أسألك ما هذا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة مرض يصيب الجسد، وقيل يصيب العضد، يصيب العضد وقيل يصيب الجسد كله، فهي أحد الأمراض المعروفة في زمنهم. قال من الواهنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، يعني بقوة انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا مرض. لماذا؟ لأنها ليست سبب ولا تنفع، فاعتقد أنها سبب نافع. يعني فإنك لو مت وهي عليك لم تفلح. لو مات هذا صحابي كيف غيره، لو مات غير الصحابي وهي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك لم تفلح، هذا صحابي فكيف بغيره، نعوذ بالله من الخذلان. ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، انظر هذا صحابي فكيف بغيره. رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث رواه الحسن عن عمران ابن حسين، فاختلف بعضهم أن الحسن لم يروي عن عمران ابن حسين، ولا شك أن كلاهما الحسن البصري وعمران ابن حسين كلاهما سكن البصرة، وقد كان الحسن البصري في البصرة من عام 37 للهجرة، والحسن وعمران بن حسين تأخر، توفي سنة 52 للهجرة، فلابد بقوا فترة طويلة، ولا شك أنه سمع من خل. ولذلك قال الإمام رحمه الله بإسناد رواه حمد الإمام أحمد في المسند بسند لا بأس به ورواه غيره، ولذلك قال الهيثمي في زوائد إسناده حسن. هنا في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل، وهذا مسألة عظيمة جدا في قضية إنكار المنكر، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو مات وهي عليه لم يفلح أبدا، لم يفلح أبدا، وأن يتركه الله ويأكله. ولذلك كثير من الناس الذي يضع هذه الأشياء تجده لا يحافظ على الأذكار الشرعية، لا يعرف الأذكار الشرعية، يتكل يعني يعتمد ويكون اعتماده على ما وضعه في جسده من هذه الأشياء، إما تمائم علقها أو غيرها من الأشياء، فتكون مثل هذه الأشياء الباطلة فيها، ولذلك يعني تضعف نفسه تكون ضعيفة، يخاف من هذا ويخاف من كذا، وتجد بعض الناس عنده خوف عجيب في ذلك. لماذا؟ لأنهم تركوا الأسباب الشرعية التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى، منها أن الإنسان يقرأ المعوذات، قل أعوذ رب، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، يقرأ الإنسان في الصباح والمساء. وأيضا آية الكرسي إذا نام الإنسان وإذا قرأها الإنسان عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان وغير ذلك. فهذه جاءت الأسباب الشرعية في حفظ الإنسان. إذا أغلق الإنسان الباب وقال بسم الله فإنه لا تأتي شياطين ولا تدخل مع هذا الباب إطلاقا. فلذلك الإنسان الناس تركوا الأسباب الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة وأخذوا أسباب غير مشروعة وليس لها قيمة، بل أحيانا تصل إن بعضهم يضع ثياب بالية، يعني ثياب قديمة، ثياب متسخة، بعضهم يضع نعل قديم، بعضهم يضع مثل هذه الأشياء. ولذلك العامل النفسي مهم جدا في هذا الجانب. فبعضهم يرى أنه إذا وضع هذه التميمة يرى أنه بعافية، وأنه لو أزالها مات في اليوم الثاني. يعني عنده عامل نفسي عجيب في هذا الأمر، عنده عامل نفسي عجيب. ولذلك الشيخ يعني لما في هذه القضية له أمر كبير جدا، فيحرص الإنسان على قوة النفس. وقضية التوحيد تجمع إلى توحيد الله وإخلاص العبودية قوة النفس، إن النفس تكون قوية بالله سبحانه وتعالى، معتمد على الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعدها عن عقبة، أي للإمام أحمد رحمه الله تعالى، عن عقبة بن عامر الصحابي مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه الإمام أحمد وسنده حسن. من تلا من عد يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة. تمائم سنذكرها الآن ونضع بعضها بعد قليل إن شاء الله بعد هذا الباب والذي بعده، سنتكلم عنها ونعرض بعض الأمثلة التي عليها، نعرض بعض الصور والأمثلة على هذه التمائم. قال: من تعلق تميمة. لماذا علق التميمة؟ لماذا علق التميمة الإنسان؟ هؤلاء الذين يعلقون التمائم لماذا؟ ما الفائدة من تعليق التميمة؟ ها يا مسعود تريد؟ يعتقدون بأن تعليق التمائم يتقيه من العين ونحوه، يعني يتم له أمره، يتم أمره، تم أمره الذي يريد يتم، أنه علق التميمة لأجل أن أمره يتم. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا؟ فلا أتمه الله، فلا أتم الله له. هذه جملة خبرية ولا دعاء؟ هل هي جملة؟ ارفع صوتك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا أتم الله، فلا أتم الله له، فلا أتم الله له. هل هذه الجملة دعاء ولا جملة خبرية؟ هيا. لا، جملة خبرية دكتور. سواء قلنا جملة خبرية فهو خبر أن الله لا يتم له أمره أبدا. يعني وضعت هذه التميمة لأجل أن الله أن أمرك يتم، فإن الله لا يتم أمرك، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا جملة دعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، فسواء قلنا هذا أو ذاك، فهذا الدعاء، فهذا العمل، يعني من علق تميمة فلا أتم الله له. ولذلك لا يتم أمر من يضع مثل هذه الأشياء، لا يتم الله عز وجل له أمره. من علق تميمة فلا أتم الله له. التمائم عادة سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى، فإن غالب بعض التمائم يضعون أشياء معينة، أحيانا يضعون كتابة، وأحيانا استغاثة بجن، وأحيانا وقد أحيانا يضعون القرآن، ولذلك سيتكلم عليها المؤلف بعد قليل. ومن تعلق ودعه، الودع هي الأصداف اللي تكون عند في البحر، الأصداف التي تكون في البحر، وسنتكلم عليها. يعني الصدفة هي مثل هذه، يعني مثل هذه هي الصدفة، هذه هي الصدفة، تكون في خرز وتوضع في يعني في مثل المسبحة. فهذه الخرز أو هذه الأشياء، هذه هي التي الودعة يعلقونها، يظنون أنها تنفع، ترد العين، أنها ترد العين. وهذا الاعتقاد باطل. ولذلك هو أراد الودعة، قال أراد بالودعة أنه يكون يدع يكون في دعة، يكون في سكون، يكون في راحة، فكان الأمر على ضد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ودع الله له، فلا ودع الله له، يعني لا يكون في راحة، بل هو في قلق تام دائم، في قلق تام ودائم. فإذا من عمل هذه الأشياء فإنه لا يكون في راحة ولا في طمأنينة. لماذا؟ لأنه اعتمد على غير الله وجعل ما ليس بسبب جعله سبب. نعم يا طيب أستاذ، هناك عندنا بعض الناس يضعون الأسداف يعني على الأولاد للزينة، يعني أولاد الصغار. قضية الزينة قضية أخرى لا نتكلم عليها، يعني الزينة لا يضر الآن، وجاء سيأتينا بعض قليل في حديث في الباب الذي بعده. فإذا كان القضية قضية زينة لا إشكال فيها، أما إذا كانت للعين فإنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني، وفي رواية لعقبة بن عامر أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه الرواية سندها حسن أيضا، من تعلق تميمة فقد أشرك. النبي صلى الله عليه وسلم، قصة هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه مجموعة من الناس، رهط من الناس، فبايعهم، فبايع 9 إلا واحد، توقف النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع. فقالوا: يا رسول الله ما لك لم تبايع؟ قال: إن عليه تميمة، فقطعها فقطعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. فلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء هذا التحذير الشديد في هذه القضية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما قطعها بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. الذي يعلق تميمة ما الذي يكون؟ يكون يعتمد على هذه التميمة، ولذلك يكون حريصا عليها دائما، ويدفع فيها أموال طائلة، ويذكر فيها، يعني تكون اهتمامه جل اهتمامه على هذه القضية. وهذا معتقد خطير باطل عند المسلمين. أيضا في هذا الباب، هذا جاء للحديث الذي بعده، ولذلك نرجع. إلى حديث الحديث الذي بعده، فإن ابن أبي حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى ابن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث آية، قال حذيفة بن اليمان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى على رجل خيط سير، واضع على يده سير مثل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه، فقطعه حذيفة رضي الله عنه، ثم تلا هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتلا هذه الآية، هذه الآية في ماذا؟ في الشرك الأكبر. وما يؤمن بالله يعني الربوبية، يؤمنون بالربوبية لكنهم يشركون في الألوهية، يشركون في الألوهية. وهذا من قوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يغيرون المنكر، فإذا كان الإنسان عنده قدرة فإنه يغير المنكر. أما إذا لم يكن لديه قدرة وليس لديه استطاعة فماذا يفعل؟ هل يجوز لهذا الإنسان أن يغير بيده؟ لا، ما يغير بيده، وإنما يغير الإنسان، أن الإنسان إما يكون له سلطة أو والد أو كذا، أما إذا لم يكن له سلطة فلا يغير بيده، لأنه سيكون هناك إشكالات في قضايا أخرى. ولذلك قطعه حذيفة بن اليمان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي الباب الذي معنا الآن، باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهو كالتكملة للباب الذي سبق. انظروا، قال المؤلف هنا: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا لم يقل ما فيما مضى قال باب من الشرك، وهنا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم؟ لماذا لم يذكره المؤلف مثل الباب السابق؟ لماذا لم يذكره المؤلف مثل الباب السابق؟ لأن من الرقى ما ليس بشرك، النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصحابي رضي الله عنه الرجل وقرأ عليه الفاتحة ماذا قال؟ وما يدريك أنها رقية، فمن الرقية ما هو مشروع، فمن الرقية ما هو مشروع. ولذلك في الرقية منها ما هو مشروع، منها ما ليس بمشروع. ولذلك قال المؤلف رحمه الله هنا باب ما جاء في الرقى والتمائم. فالتميمة يعني لها أحوال كثيرة أيضا، من الناس من يعلق القرآن الكريم، من يعلق القرآن أو آيات من القرآن الكريم، وهذه فيها خلاف سيأتي فيها. ولذلك أما الأحاديث الأخرى ستأتي إن شاء الله تعالى في ذلك. فإذا باب ما جاء في الرقى والتمائم، ما هي الآيات والنصوص والأحكام التي جاءت فيها، وجعلك المؤلف تنظر في الحكم. عن هذا الحديث الأول فيما جاء عن الرقى والتمائم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره أبي بشير الأنصاري، عن أبي بشير الأنصاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم، لذلك قال المؤلف رحمه الله في الصحيح، أي في الحديث الصحيح وهو في رواية البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الأسفار فأرسل رجلا من أصحابه ألا تبقى قلادة من وتر في رقبة بعير. لماذا يضعون قلادة من وتر؟ ها مسعود؟ اتقاء من العين، اتقاء العين، لاتقاء العين. فهم يضعون هذه الوتر، الوتر هو الأوتار، يعني هو مثل العصب أو أقرب شيء يكون عصب الشاه وغيره، فيضعونه يكون على رقبة البعير لأجل أنه يرد العين عنه، لأجل أنه يرد العين عنه، فالبعير عندهم غالي في ذلك، فلذلك كانوا يضعونها منه. فجاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأسباب غير المشروعة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أي قلادة من وتر في رقبة البعير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، وهذا إسناده جيد، يعني الزينة إذا كانت للزينة أو لغير ذلك فلا إشكال، أما إذا كانت لأجل العين بحيث أن الإنسان يضعها كسبب فإنها لا تجوز، هنا أنه يعتقدها ويعتمد عليها في دفع العين فإن هنا لا تجوز في ذلك، أنها لا تجوز في ذلك، ولذلك لا يجوز أن تعلق هذه الأشياء. الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الرقى، هل كل الرقى باطلة؟ ها مسعود معنا اليوم ما شاء الله جزاك الله خير. لا، بل هناك من الرقى ما هو مشروع، ما هو شو. ولذلك هنا الكلام عن الرقى الغير مشروعة، الرقى غير المشروعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرقى والتمائم والتولة كل هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها شرك. يعني شيء التمائم أشياء يعلقونها على الأولاد، يعلقونها على الأولاد بحيث أنها وأحيانا تعلق على الكبار، وسنعرض لكم بعض الأمثلة وبعض الأشياء من هذه القضايا، أنها تعلق على الأولاد والكبار، يرون أنها تدفع العين وتدفع الضر عنهم أو تدفع الجن أو غير ذلك. أيضا التولة شيء يعلقونه على الزوج، يقولون أنه يحبب الزوج إلى زوجته أو يحبب الزوجة إليه، أو يعلقونه على الزوجة يزعمون أنه يحبب الزوجة الزوج إلى زوجته، فهو يحبب هذا إلى هذا، فهذه التولة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك، أنها شرك. هل يدخل فيها ما هو موجود اليوم اللي هو الدبلة؟ نجد الآن أناس كثيرين من انتشر عند بعض المسلمين ما أخذوه عن الغربيين أنه يضع دبلة، المتزوج يضع دبلة في يده وكذلك الزوجة. فلماذا يعتقد ماذا يضعون؟ لماذا يضعون هذه الأشياء؟ ها يا عبد الوهاب. هذه الدبلة يعني ما أفهمها يا دكتور. الدبلة التي يضعونها في اليد مثل الخاتم. خاتم يضعونه في اليد للمتزوج. ليس في بلادكم. لا موجودة يعني أنا شاهدتها كثيرا في مصر. موجودة في مصر. نعم. كثيراً. أنه يعني عندما واحد يقدم أرفع صوتك الآن عشان نسمعك. يعني إذا أراد الإنسان أن يقدم الخطبة مثلا إيه؟ نعم. يعني للفتاة إيه؟ فإنها يعني يضع يعني الخاتمة على يده. نعم. حتى يعني نعم. حتى الزوجة أيضا إيه؟ تضع يعني الخاتمة. يعني معروف ومشهور أنها يعني تقدم أن الخطبة فقط. هل لها نعم. أثر معين ولا يعتقدون لها اعتقادات لا معين؟ أبدا لا. يعني لو هذا الزوج مثلا فسخ الدبلة وش يكون؟ لا يعني معناها فسخ الخطوبة والعلاقة بينهم؟ لا أبدا أبدا ما هي إلا إشهار إيه؟ أنها هذا في بلادكم ولا بلاد أخرى؟ لا لا يعني في بلادنا قليل جدا موجود. ما تضعونه؟ لا أبدا الحمد لله إيه؟ وعندكم أيضا يوضع ولا؟ عندنا أيضا عند الخطبة إيه؟ يعني الزوج يقدم خاتم للزوجة إيه لكن وضع كل من الزوجين إيه؟ الآن اشتهرت طيب اشتهر الآن أو وجد في بعض البلاد الإسلامية ما يسمونه دبلة الزواج بحيث أن الزوج يضعها في يده والزوجة ضاعها. لو أن الزوج أزال هذا يعتقدون أنه الزواج يفشل، وهذا إذا كان بهذا الاعتقاد فهو اعتقاد فاشل. أما إذا كان مثل ما ذكر زميلنا عبد الوهاب الآن أنه اعتقاد أو أنه كإعلان أو فهو تشبه بالنصارى وأيضا لا يجوز. فمثل هذا لا يجوز عند المسلمين، وكقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا التولة كما وردت في الحديث قديما جاءت بشكل جديد، لكنها جاءت بدبلة الزواج أو دبلة الخطوبة في ذلك، فهي لا تجوز في ذلك. أيضا قال والتولة شرك. فالرقى سيأتي لنا تفصيل لها بإذن الله عز وجل. الحديث الثالث عن حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا، أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث حسن. من تعلق شيئا وكله الله إليه، الجزاء من جنس العمل. أنت اعتقدت في هذه القضية أنها نافعة لك وأنها مفيدة لك وأنها تقدمك وأنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، فهذا وكله الله عز وجل عليه، ولذلك يكون اعتماده على ذلك وتكون نفسه ضعيفة، تكون نفسه للأسف الشديد أنها نفس ضعيفة لا يستطيع العمل والإنجاز في ذلك، فيعلق أكبر هم هذه القضايا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا، شيئا نكرة، من تعلق شيئا، أي شيء تتعلق به من دون الله عز وجل يكلك الله عز وجل عليه. ولذلك علق أمرك كله بالله رب العالمين، يكون أمرك وارتباطك وقضاء حوائجك ورجاؤك كله لله رب العالمين في ذلك. ولذلك هنا هذه القضايا والتعلق هنا، الآن نتكلم عن ما يتعلق التعلق بغير الله عز وجل. قد يكون هذا التعلق ما ينافي التوحيد كم تماما، يعتقد أن هذا الشيء، أن هذا الصنم الذي يعبده، أو هذا الحلقة التي وضعها في يده، أو هذه التميمة التي علقها في يده، كلها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، فهو يعتقد أنها نافعة ضارة بنفسها، فهذا يكون خارج يعني منافي تماما للتوحيد ويكون شركا أكبر. الثاني أنه ينافيها، أن يعتمد على سبب، يقول هذه التميمة النافع الضار هو الله، لكن هذه سبب، ونقول هذا سبب غير مشروع، سبب غير مشروع، لا في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هو بالتجريب في ذلك. الثالث أن يكون فعل السبب لكن تعلقه بالله رب العالمين، أن الإنسان يستشفي، يأخذ العلاج، يقرأ على نفسه، يرقي نفسه، لكن تعلقه بالله واعتماده على الله وتفويضه إلى الله سبحانه وتعالى. قال التمائم شيء يعلقونه على الأولاد، شيء يعلقونه يتقون به العين، يتعلق به به على العين. التمائم شيء يعلق على يعلق به على العين. وهذا من عدل المؤلف رحمه الله، قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. اللي ورد أن عبد الله بن عمر بن العاص أنه يروى أنه كان يعلق على أبنائه ألواح، كان هذه الألواح يضع فيها شيء من القرآن الكريم يتعلمون القرآن. لكن هذا الإسناد المروي عن عبد الله بن مسعود فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن، ومحمد بن إسحاق إذا عنعن فإن روايته لا تكون لا تقبل، ولذلك هذا لا يثبت عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه. انظر كم عدد الصحابة رضي الله عنهم الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يروى إلا عن واحد ولا يثبت، ومع ذلك أخذه المؤلف في الاعتبار في ذلك، فقد رخص فيه بعض السلف وغيرهم لم يرخص في ذلك. سيأتينا كلام عبد الله ويجعله من المنهي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ينهى عن ذلك، وسيأتينا الأثر في هذه القضية، سيأتينا في هذه القضية. هنا يا إخواني من الاستهانة بالقرآن الكريم أن بعض الناس يعلق القرآن ثم لا يفعل الأسباب الشرعية، بعضهم يعلق في سيارته أو في بيته أو على صدره أو غير ذلك، وإن رخص به بعض السلف لكن هذا الفعل منهم غير مناسب. لماذا؟ لأنه لم يقرأ آية الكرسي ولم يتفهم ما فيها من المعاني ولم نعم، وممكن لا يلتزم حتى أداء العبادات مثلا الصلاة وإلى غير ذلك. هذا رأيت كثيرا مثلا عندنا في البلد ترى نعم. بعض يعني بعض الناس يعلقون يعني زي ما يقول آيات من القرآن نعم، ولكن لا يلتزم بأداء الصلاة، وأعتقد أنه يعني زي ما تفضل يا دكتور أنه يعني قد يكون، ولذلك الأصل النهي عن هذا الأمر. لماذا؟ لأن الناس وقعوا في هذا، ثم أنه قد يكون فيه استهانة بالمصحف فيعلق أو شيء من القرآن يعلق على طفل، ثم يأتي شيء من البلل والقذورة ويدخل به دورة المياه، وأين صيانة القرآن الكريم؟ القرآن إنما أنزل ليتدبر ليقرأ ليطبق عمليا، أما أن يكون للزينة وغير ذلك فلا يشرع ولا ينبغي للمسلم. قالوا الرقى اللي تسمى العزائم، كانت قديما الرقى تسمى العزائم، يعني أنه ورقة يكتب فيها شيء من القرآن الكريم، شيء من القرآن الكريم، وجاء فيها خص منها ما خلا من الشرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية في العين والحمى، قال ما أنفع، يعني أنها تكون أنفع شيء في ذلك، وأيضا يجوز في غيرها من في ذلك. هناك بعض أهل العلم من خص الرقية إنما تكون في العين، يعني من العين أو من السم، تكون من العين أو السم فقط، لكن منهم من أجاز في غيرها من الأمراض. التولة كما مر معنا في الحديث، مر معنا تعريفها قبل قليل، شيء يحبب كل من الزوجين إلى غيره، وهذا فعل غير مشروع ولذلك غير صحيح، ولا الاعتماد عليه يكون شركا أصغر. الحديث الأخير أو الحديث في هذا الباب حديث رويفع، النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده عن رويفع عن النبي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع عظم دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا الحديث صحيح الإسناد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس، أخبر الناس بهذه القضايا. أولها أن من عقد لحيته، كان المعروف عند العرب وفي الناس عموما أنهم لا يحلقون لحاهم، إلا في هذه الأزمنة المتأخرة أصبح حلق اللحية هو الأساس، ولذلك لتأمل التاريخ، فكانت العرب يتركون لحاهم أو أنهم لا يحلقون لحاهم لكن كانوا يعقدونها. لماذا يعقدونها؟ ذكر أهل العلم أنها قد يعقدونها من باب التكبر أو من باب دفع العين، يعني أنها لا تكون جميلة، تكون شكلها مشوه، لما تعقد لحيته ماذا يكون؟ يكون شكله قبيح، فإذا حتى يدفع العين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد، يعني أنها من كبائر الذنوب. قال ومن تق أو تقلد وترى، كما تقلد في رقبة البعير يرونه لدفع العين، أنه لدفع العين. قال فأيضا هذا بريء منه النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة قال أو استنجى برجيع، برجيع دابة. هذا يمر دائما في مسائل الطهارة، مر معكم في مسائل الطهارة ولا ما مر؟ ها؟ ما مر معكم. طيب لماذا رجيع الدابة؟ لأنه طعام، طعام بهائم الجن، رجيع بهائم، رجيع الدابة، فإن رجيع الدواب فإنه يكون طعام بهائم الجن، أو عظم، العظم أيضا هو طعام الجن، فنهى الاستنجاء منه، يعني إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه في ذلك. سيأتي لنا الكلام على قضية ما يتعلق بشروط الرقية، لكن نبدأ بعرض القضايا التي مرت معنا. مر معنا قبل قليل قلنا التمائم، هذه التمائم هي المشتهرة في بلاد المسلمين، هذه التمائم المشتهرة الآن في بلاد المسلمين، هذا يربطه، يعني كم تميمة هنا؟ عدد هائل. كم تباع في بعض البلاد؟ غالية هذه، تدفع عليها. كم تباع يا جنيد؟ أعط الميكروفون، أعط الجنيد الميكروفون. ها تباع عندكم كثيرة ولا قليل؟ اي نعم يا شيخ، منتشر يا شيخ، منتشرة عندكم. نعم. كم تباع به؟ تباع بثمن خروف يا شيخ، ثمن خروف كبير. نعم. الخروف غالي. نعم. طيب. غالي في مليون روبية أو نص مليون كذا. هذه كم تصلح؟ مدتها سنة ولا سنتين ولا دائمة؟ دائمة، في بعض، في بعض يعني سنتين أو سنة، وبعض دائمة بعض. طيب كم في مسعود؟ تباع في بلادكم ولا ما تباع؟ تباع أستاذ، وتختلف من منطقة إلى أخرى. لماذا؟ حسب يعني الناس، يعني في منطقتنا بالدجاجة إيه رخيصة. الحمد لله. يعني هذه القضية، انظروا الآن، هذه فتحنا، البقية موجود فيها، ماذا يكون فيها؟ انظروا ماذا يكون في هذه القضايا، انظروا، انظروا ماذا فيها، ترونه؟ ترون هذا الذي فيها؟ طلاسم. هل هذه من القرآن؟ فيها شيء من القرآن؟ طيب انظروا هنا، انظروا عندك ألف به با جيم، ماذا فيها؟ ماذا تعني؟ ماذا تعني هذه الحروف الآن الذي الآن فوق الأصبع الآن؟ انظر ماذا فيها، ماذا تعني؟ رموز للشياطين، ولذلك هذه رموز للشياطين، ومعنا بعض الصور أو في هذا الباب. فإذا ولذلك جاء حديث سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو من التابعين، قال رحمه الله تعالى من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لأنه أنجاه من هذا الشرك، فكما أنك تعتق من الشرك فكذلك تعتقه من هذه الضلالة، نعوذ بالله منها، فتعتق الإنسان من هذه الضلالة، وإلا ماذا يكون الإنسان يضع ألف باء جيم في جنبه الإنسان تكون منه. ولذلك قال إبراهيم، إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها، كانوا يكرهون، يتكلم عن من؟ عن ابن مسعود وأصحابه، وسبق كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر هذه بعض الأمثلة الآن تكون أوضح، انظر هنا ح معناها أنه يستغيث بالجن فلان، ولذلك هو لو قال إن فلان يستغيث بفلان من الجن هل سيقبل الناس؟ لا، لا يقبل الناس منها أبدا، وبالتالي يفض عنه، ولذلك يضع مثل هذه الرموز. هذه حقيقة الأمثلة وهذه الأشياء التي نعرضها أمامكم أخذناها من الأخوان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من جهودهم المباركة، يعني من مركز خاصة من معرض مركز هيئة الديرة منطقة الرياض، نشكرهم على ذلك ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وهذا من جهودهم في إعتاق الناس من هذه الخرافات. ولذلك الحمد لله نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية هذه الخرافات لا تظهر إلا شيئا نادرا أو مع بعض من يفيد إليها ظنا منهم في اعتقاداتهم، يعني تباع الآن بمبالغ كبيرة جدا كما يقول أخونا الجنيد، وأيضا تباع في بلادهم. هذه بعض الأمثلة، وهي استغاثة بالجن، هذه أيضا مثال آخر، انظر كيف كلها حروف مقطعات، انظر هذه أيضا قضية أكبر، وهذه هي موجودة معنا الآن، انظر أنها كيف هذا الورقة الكبيرة التي تراها أمامك الآن، انظر هذه الورقة الكبيرة كيف أن نصغرها الآن وتطلع صغيرة بشكل شكل صغير جدا، توضع هنا بهذا الشكل. فهذه بعض الخرافات التي وجدت عند المسلمين، أحيانا تكون صغيرة تكون توضع على اليد، أحيانا هذه التميمة تكون توضع على اليد، هذه اليد تكون توضع على اليد، توضع على اليد، هذه بعض التمائم التي توضع على اليد يعتقدونها وتباع بأموال طائلة، ولذلك جاء فيها. انظروا هذه أيضا خرافة أخرى، هذه موجودة معنا الآن وحقيقة من الجهود المباركة لإخواننا، هذه انظر هذه الشكل أمامك الآن ماذا يكون فيها، كلها خرافات. أحيانا يكون في بعضها في الخلف بعض الآيات لكنها غير واضحة، فهم أحيانا يذكرون آية لأجل أنه يقبل الناس هذا الشيء منهم، لكنه يضع فيها هذه العبارات الباطلة في ذلك. من ما يتعلقون مثل الأشياء التي متعلقة بهذه أيضا، انظروا الدائرة النورانية الشاذلية، هي أيضا للطرق الصوفية، فأيضا انظر ماذا فيها، لا تجد فيها إلا عبارات عزرائيل مدري، يعني عبارات فيها جهل. هذه التمائم التي عرضناها لكم قبل قليل، أيضا هذه التمائم اللي عرضناها لكم قبل قليل، هذه أشياء، هذه أشياء تباع لأجل أنها يرون أنها تدفع العين، يعني مثل هذه القضايا الزرقاء هذه يرونها أنها تدفع العين، فهذه بعض الأشياء التي يعتقدونها، وهذه من الشرك الأصغر الذي انتشر بين المسلمين. الودع ذكرت لكم قبل قليل يوضع، هذا هو الودع اللي بيناه لكم قبل قليل في ذلك. نريد أن يعني نسابق المخرج، لأنه ما شاء الله المخرج هذا يسابقنا الوقت، فعندنا بعض الأسئلة. هذه سؤال من المغرب يقول ماذا تنصح ألام في رقية الرضيع، لأنه يوجد من يعتقد أن المصحف بجانب الطفل سيحميها، أو يضعون مثلا سكين، وإذا سألتهم مثلا لم يقولون، يقولون لإبعاد الشياطين. الأصل أن الإنسان يقرأ الأذكار الصباح والمساء ويحافظ على هذه الأذكار ويرقي ابنه صغيره الذي لديه، وإذا دخل ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله سبحانه وتعالى، الأذكار النبوية كما في حسن المسلم وكما في صحيح الإمام البخاري ومسلم وغيره، فيقرأ هذه الأذكار، وبحمد الله هذه حماية كاملة للإنسان. هنا يكثر في بلادنا إذا سقط المطر أو الغيث يقول الناس سقط النو أو النو يسقط، ونحن نعلم أن هناك حديث من أصبح من عبادي من هو كافر بي مؤمن بالكوكب إلى آخر الحديث، فهل سقط النو شرعي أم يخالف الشرع؟ المقصود في الحديث وسيأتينا إن شاء الله، لعله يأتينا مع الأبواب الماضية القادمة، لكنه يعني الوقت قد يكون في شيء من الضيق، لكنه هذه القضية مؤمن بالكوكب، أي اعتقدوا أن نزول المطر بسبب الكوكب، بسبب الكوكب أو نسكب الكوكب سبب فيه والمطر من الله، أما مسألة التسميات في غيرها. هنا السؤال يقول إذا دخل الرياء في عمل أحد وأراد أن يصح عمله ويخلص لله تعالى وهو في أثناء العمل، هل يقطع ويستأنف أم يكفيه أن يصحح النية؟ يصحح النية ويستمر في ذلك كما مر معنا في الأبواب السابقة. هل يدخل في لبس الحلقة ما يباع في محلات الذهب وغيره من خيوط وغير ذلك تلبس تقليدا لعقيدة يعتقدها المشاهير في الغرب، وما حكم مثل هذه الأشياء؟ لا شك أنه تشبيه تشبه بغير المسلمين. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نتشبه بغيرنا، وأن الإنسان يكون المسلم له اعتزازه وله قوته في ذلك فلا يتشبه بهم. إذا كانت لمعتقد، إذا كانت تشبه فهي محرمة، أما إذا كانت باعتقاد أنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل فإنها تكون شركا أصغر إذا كان اعتقد أنها سبب، وإذا اعتقد أنها تنفع من دون الله. أما إذا كانت تقليدا لغير المسلمين فهي تشبه بغيرهم في ذلك. هذه بعض الأسئلة التي مرت معنا في ذلك. نأتي إلى بعض قضية مهمة جدا يجب أن نشير إليها، وهي قضية الرقية. قضية الرقية يجب أن نشير إليها، وما هي الرقية، ما هي شروط الرقية حتى نقول هذه الرقية صحيحة، يعني الرقية بالقرآن الكريم، الرقية بالقرآن الكريم أو بغيرها من الأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك شروط يجب أن يلتزم بها القارئ حتى نقول هذه الشروط، هذه الرقية صحيحة أو لا. أولا، أن يعتقد، الآن لا يعتقد الإنسان أنها تنفع بذاتها دون الله عز وجل، بل يعتقد الإنسان النفع والضر بيد الله، أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو شرك، لأنه يعتقد أنها سبب، فهي سبب لا تنفع إلا بإذن الله عز وجل. الثاني، ألا تكون مما يخالف الشرع، لا تكون مما يخالف الشرع. فإذا كانت متضمنة أدعية أو استغاثة بغير الله عز وجل فهذه محرمة، يعني يستغيث بغير الله. وللأسف الشديد كثير من أدعية خاصة بعض الطرق الصوفية نجد في أدعيتهم استغاثة بغير الله، فمثلا يقولون يا طه لفوش انقطع الرجاء إلا منك، يا طه لفوش انقطع الرجاء إلا منك. تعرف طه لفوش يا شيخ عبد الوهاب؟ ما حصر قابلته ولا شيء أبدا. طه لفوش هذا من الجن، ثم يقولون هذه أسماء، هذه أسماء الأرواح أو غير ذلك يسمونها بغير اسمها. بعضهم يسمي مثلا يأتونك ببعض المسميات، أسماء أخرى ذكرتها في كتاب الطرق الصوفية، فعندهم كل طريقة لا يخلو من عندهم من مسميات باطلة، فهم يسمون أسماء الجن في أورادهم فهم يستغيثون بغير الله عز وجل. ولذلك يجب أن تكون مما لا يخالف الشرع، فإذا كانت فيها استغاثة جن أو غير ذلك فإنها محرمة شركية لا تجوز. الثالث، أن تكون مفهومة، أن تكون مفهومة. أما إذا كانت غير مفهومة فهنا لا يجوز. أحيانا بعض الذين يدخلون في رقيتهم شيئا باطلا يقرأ لك يقول الحمد لله رب العالمين ثم يخفض صوته لا تدري ماذا يقول، ثم يرفع صوته مرة أخرى فماذا قال في هذه السكتة؟ هنا يجب أن يكون الرقية بكلام مفهوم، بكلام مفهوم واضح. هذه ثلاثة شروط في ذلك ينتبه لها الإنسان في رقيته. يبدو أنه لا يوجد وقت، هذا المخرج دائما يلحقنا فيقول دائما الوقت الوقت، لعلنا نتوقف إلى هذا القدر ونكون الآن على فاصل، ثم سيكون فاصل لهذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ويكون بعدها درس فضيلة الشيخ الدكتور سهل العتيبي. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الأسئلة إن شاء الله تكون بعد قليل تنزل بإذن الله تعالى، فنتوقف إلى هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لكم ولسؤالك إلى اللقاء القادم يا مسعود، صلى الله على نبينا محمد.